كشف عن وجه اللثام والقناع. قال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى ما فيها شيء، شهادة بسيطة، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال: عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. أقل متمسكون بضلالة، بذنب ضلالة، تحقيرا لهم. ماذا كانوا يفعلون؟ تسبيح وتكبير وتحميد، الله أكبر. لماذا أنكر عليهم؟ أليس من المشروع تسبيح والتكبير والتحميد، وهي فيها أحاديث كثيرة كثيرة جدا؟ بلى، لكنهم أدخلوا كيفية وهو الاجتماع ومشيخة والذكر، كل واحد بيقدر يذكر الله خاصة في خلوة، ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه، ما بدها التصنع ولا بدها المشيخة لحتى يؤذوا، سبحوا مئة تشتغل الطقطعة يلا بالحجارة، ما بيقلوا مئة، بيقلوا 99 ما بيصيروا مئة. أما الذكر اللي جاء في السنة ما عليه نزيد فيها زياد خير خير، هكذا يقولون. أما الشيخ إذا حدد لهم ولا يجوز تجاوز ما حدد لهم. لذلك لم يكن غريبا قال: أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قال راوي القصة، وهنا تكمن العبرة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. ولذلك نقتبست من هذه القصة قياسا على قول الفقهاء أن الصغائر بريد الكبائر، فقلت أنا أن البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة، وهو الخروج على الأئمة.